بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحق سبحانه وتعالى خاطب بني إسرائيل، وقلنا قال يا بني إسرائيل، يعني يريد أن يذكرهم بأصلهم الورع التقي المستسلم لمنهج الله، ويذكرهم بوصيته لهم حينما حضرته الوفاة بأن لا يموتوا إلا وهم مسلمون. وبعد ذلك ذكر الحق سبحانه وتعالى، قلنا قال لهم أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقلنا أن مفتاح الإيمان حين يؤمن الإنسان بالله يأخذ مفتاح القرب من الله ليكون هو البادئ. أوفوا بعهدي اذكروني إن تنصروا الله ينصركم كلها. يبقى إذن بعدما آمن الإنسان يسلم الله له مفتاح الإيه؟ مفتاح التقرب والتودد إيه؟ إليه. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقلنا وإيايا فارهبون، يعني خوف بفزع. بعد ذلك أراد الحق أن يأتي في السبع آيات الأولى دي عن اليهود ليؤكد في هذه السبع وجوب إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال إيه؟ آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. مصدقا لما معكم يعني لا اختلاف فيما معكم إن ظل ما معكم على نصاعته الربانية. ما يقالش يكون بقى موافق لما معه من المحرف أو المحول. مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. قلنا أن اليهود لم يكونوا أول كافر بمحمد، وإنما كانت قريش قد كفرت بمحمد في مكة. إذن فأول كافر به من أهل الكتاب. ليه؟ لأن قريش معذورة، ملهاش صلة بمنهج ولهاش علاقة بهذه المسألة، ولذلك كان اليهود يستفتحون به على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. إذن فالحق سبحانه وتعالى يقول أنا لم أفاجئكم بمجيء محمد، وإنما نبهت إلى ذلك في التوراة، فلا تكونوا أول الكافرين، بل يجب أن تكونوا أول المؤمنين، لأنكم كنتم تستفتحون به أنتم على الذين كفروا. فإذا جاءكم ما عرفتم وصفه ونعته فلا تكونوا أول إيه؟ أول كافر به. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. هنا في الصفقة الإيمانية نجد أن الحق دائما يستعمل لخلقه كلمة الاشتراء وكلمة البيع وكلمة التجارة كأنها صفقة، ولذلك يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم. ويجي في آية نقول هل أدلكم على تجارة لم تبور؟ الله. في تجارة لم تبور وفي تجارة تنجيكم من عذاب أليم. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى يستعمل كلمة الصفقة في الشراء والبيع. وبعد ذلك يقول وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن كلمة التجارة الاشتراء والبيع والتجارة واردة دائما في الصفقة الايه؟ الإيمانية. ونحن نعلم أن التجارة دائما هي وساطة بين منتج ومستهلك. ما التجارة هي ايه؟ وساطة بين منتج ومستهلك. المنتج قد ينتج في عام كالزارعين، وقد ينتج في شهر أو أسبوع كالصانعين. إذن فعمليات استنباط الأرزاق في الزرع عمليات تطول فترة، وفي الاستصناع تطول فترة أكثر، ولكن عملية التمول في الحركة التجارية عملية سريعة. بمجرد أن تبيع الصفقة تحصل الإيه على الإيه؟ على الربح. ولذلك قلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة لم يقل فزر الإيه؟ لا، ما قالش صدر الزراعة صدر الصناعة، وإنما جابها من جنس التجارة. طيب ما التجارة نوعين، شراء وبيع. طب اشمعنى قال ايه صدر البيع ولا قال صدر الشراء، مع ان الشراء برضو ايه عملية تجارية؟ نقول له لان المشتري كما قلنا سابقا قد يشتري الشيء وهو كاره، انما البائع دائما عايز يبيع، لانه ساعه ما يبيع هياخد الايه؟ هياخد الربح. فربنا جاب لنا قمه النفعيه في اقصر طرقها، قدر البيع. لان يمكن انت تروح تشتري، قايلين لك اشتري حاجه، وبعد ذلك تقول الحمد يا بركه يا جامع اللي جت، ما لقيتش الدكان، لانك مش عايز تشتري. انما هل يوجد بائع لا يريد ان يبيع؟ مش ممكن. اذا جاب احد الطبقات الى قلب الايه؟ الى قلب التاجر اللي هم بيتاجروا. قضية الاتجار اللي هي عايزة شراء وعايزة ايه؟ بيع. الله سبحانه وتعالى يستعملها هنا علشان يبين لنا بنا اكثر طريق في النفعية، اكثر طريق لحركة الحياة في الانتفاع. ودائما ان التجارة الواحد يشتري عشان يبيع بايه؟ عشان يبيع بأجل. والله سيأخذ منك شيئا، هو حرية نفسك واختيارك، علشان يديك ايه؟ يديك حاجة اخلد واوسع منه. تبقى دي هي العملية الايه؟ لاننا قلنا اذا نحن قارنا الدنيا ورأينا عمرها، نقول لهم لا تقس الدنيا بعمرها هي، ولكن قس الدنيا بعمرك انت. لان الدنيا عمرها متى؟ كم سنة؟ عمرها مدة بقائك انت فيها، والا فان طالت ووجدت لغيرك، ما هو حظك من الدنيا؟ ودي منتهية ولا مش منتهية؟ إذا منتهية. إذا فإذا ضحى الإنسان في المنتهية ليأخذ شيئا آخر في الباقية الخالدة، تبقى هذه الصفقة الإيه؟ الصفقة الرابحة. وقلنا هنا تتنعم على قدرك وعلى قدر تصورك في النعيم، وفي الآخرة تتنعم على قدر إيه؟ قدرة الله وتصور الله في النعيم. يبقى أحسن ولا مش أحسن؟ إذا فكلمة الإيمان على أنها إيه؟ صفقة. بعض الذين لا يريدون أن يحملوا أنفسهم على منهج الله يستعجلون مكاسب الصفقات استعجال الحمقى. يعني إيه استعجال الحمقى؟ يجي يقول بقى أنا أضيق، لا أنا أتمتع، ونقول له بقى إما أن تكون مؤمنا بيوم آخر وبحساب أو غير مؤمن. فإن كنت غير مؤمن تبقى هتحاسب حساب الكفار، وإن كنت مؤمنا تحاسب حساب عصاة المؤمنين. مد العقاب اللي انت هتناله ده، المدة بتاعته والآلام أتساوي ما تركت من لذة في الدنيا؟ لا أكثر. نقول إذن الحمقى هم الذين يقلبون الآية، يجعلوا الشيء الذي كان يجب أن يشترى يبقى يباع. آيات الله في منهجه، وآيات الله التي تهدي الخلق إلى صلاح حركة الحياة، تلك يجب أن آخذها أنا وأضحي بكل شيء في مقابلها. قال لك لا، هم دول بيقول لهم لا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. لا تشتروا بالآيات، يعني إيه؟ تدفعوا الآيات علشان تاخدوا إيه؟ ثمن قليل. ثمن؟ يبقى قال دي قلب الصفقة، لان احنا قلنا ان الانسان يعطي الاقل علشان ياخد الاكثر. فانت هتدي ايات الله منهجه المتكامل عشان تاخد ايه؟ عرض من اعراض الدنيا، الثمن بتاعها يبقى قليل. يبقى ده اسمه قلب للصفقة، قلب للصفقة. ولذلك جاء الاسلوب الادائي من القرآن مطابقا لهذا القلب في الصفقة. ليه؟ لأن الأثمان عادة تدفع ثمنا. أبقى أنا أشتري بالثمن ولا لا؟ مش أنا بشتري بالثمن؟ أنت جعلت الثمن هنا مشترى، لا تشتروا بآياتي ثمنا. يبقى أنت جعلت إيه؟ جعلت الثمن اللي كان يجب أن يكون مدفوعا جعلته إيه؟ مشترى. وده الحمق والغلط. يبقى إذن الأداء القرآني في قول الحق سبحانه وتعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يعني لا تقلبوا الصفقة. الشيء الذي كان يجب أن تضحوا به وتدفعوه إيه؟ ثمن. ما تعملوهوش انت سلعة، لأنك طيرت الثمن إيه؟ سلعة. مدام هتشتري بالآيات الثمن، يبقى الثمن صار إيه؟ وهل الثمن يصير سلعة أبدا؟ إذن فخرقكم أنكم جعلتم الثمن سلعة، والثمن دائما لا بد أن يكون أمام السلعة وبدلها. فأنتم اشتريتم بالآيات الثمن، فأصبح الثمن سلعة اشتريت بالآيات. مدام الثمن بقى سلعة اشتريت بالآيات، دي كمان تدلنا بقى إذا قلبوا الصفقة في أنهم جعلوا إيه؟ المشترى هو المباع، أدي قلب الطاقة. وبعد ذلك صيروا الأثمان هي الإيه؟ السلع. صيروا الأثمان سلع. وأيضا يدلنا على أن الأثمان دائما تكون من الأعيان، الأعيان اللي هي الذهب والإيه؟ الذهب والفضة، دي ثمن ما هي السلعة. ليه؟ لأن السلعة هو ما يمكن الانتفاع بها انتفاعا مباشرا. رغيف إيش مثلا بنتفع بيه إيه؟ انتفاع مباشر. زجاجة ماء انتفع بها انتفاع، مثلا ثوب بنتفع بيه انتفاع إيه؟ سرير بنام عليه، ألم بكتب بيه. إنما هب أن معك كنز قارون في مكان ليس فيه رغيف خبز، فماذا ينفع ذلك الكنز؟ إذا الأثمان لا تنفع مباشرة، وإنما تنفع بواسطة أنها تأتي لك بالنافع مباشرة. يبقى أنتم عملتم إيه؟ ثلاث حاجاتهم. الشيء الأول أنكم قلبتم الصفقة الإيمانية، لأن الصفقة الإيمانية تطلب منكم أن تضحوا بالشيء القليل لتأخذوا الشيء. أنتم عكستم الصفقة، ثم صيرتم المشترى ثمنا، خلاص. والأثمان لا بد لها من عينية ذهبية أو ورقية، يعني فضة، مفهوم؟ بدليل إن, إن, إن, إن كل حاجة تستطيع أن تشتريها بها، إنما هي نفسها لا تؤدي مكان أتفه شيء تريده. يعني يبقى يكون ذهب، يبقى اللي معاه رغيف يساوي كنز إيه؟ ويبقى أكثر من كنز قارون. لكوب ماء في صحراء يبقى يساوي كنز قارون ولا لا؟ يبقى إذن ففيه فرق بين الثمن وبين، فالثمن لا ينفع إلا بانتقاله إلى واسطة تنفع، إلى واسطة إيه؟ ولذلك يجب أن لا يكون المال هنا، لا تجين أن لا يكون المال غاية، أن لا يكون المال غاية أو سلعة. أما كونه غاية فإنه يستعبد صاحبه، يبقى عنده فلوس كتير ويستحصل يجيب جنيه يفك ويجيب بيه أي حاجة. ولذلك المثل الذي يقول المال عبد مخلص ولكنه سيد رديء. عبد مخلص حين يكون معك المال وتستخدمه يخدمك بإخلاص ويجيب لك كل حاجة، ولكنه حين يصير سيدا أي هو الغاية العظمى من حركة الحياة يصبح سيد إيه؟ رديء، يستغلك كده ويتعبك ويعريك ويجوعك ويخليك تتسول ويعمل كل، ويخليك تفتشي ويخليك تسرق وتعمل كل حاجة، لأنه بقى سيد مش وسيلة. هنا بقى في الآية ربنا ادانا فكرة عن اليهود وحالتهم النفسية، أن الأثمان هي مبتغاهم وأن المال هو محور حركتهم، مش الأشياء اللي يمكن أن إيه؟ أن ينتفع بها. وكذلك إذا أصبح المال سلعة، السلعة المفروض أنني خدته وبعدين نبيعها بأغلى، كذلك الربا، ما هو الربا تحرم ليه؟ لأن المال أصبح إيه؟ أصبح سلعة. المية نأخذها مية وإيه؟ 110 بالله يا حبيب. المال ما هو السلعة، الماء دائما ايه؟ المال دائما ثمن. يبقى الثمن لابد ان يكون مقابل من ذهب او ورد او ما يقوم ايه؟ مقامها من النقد المتعارف والصكوك المضمونة والى اخره. ده كلام على الاول. الثمن لا يعني ان يكون على قيمة المسمى. ليه؟ انت مثلا رغيف الخبز بندفع فيه قرش صاغ، وبنقول ثمن رغيف الخبز قرش صاغ، مع ان اقتصاديا لازم يكون باربعة او خمسة تاخ، الدولة بتعين، يبقى ما يقال ده ثمن صحيح، انما ما يقالش قيمة، لان القيمة يشترط فيها ان تتساوى مع المقيم. اذا السعر السياسي او السعر الاجتماعي نسميه ايه؟ ثمن، انما ما نسموش ايه؟ قيمة. لذلك ما بنسميهش قيمة. في بقى عوض، عوض يعني شيء عوض، العوض دي تبقى سلعة من سلعة. اديني مثلا خبز اديك مثلا ملح اديك مثلا سمن اديك سلعة. يبقى لما يكون الاشياء مما ينتفع بها مباشرة يبقى دي لا مش ايه؟ ما فيش لا ثمن، تبقى دي ايه؟ عوض. اسمه ايه؟ عوض. كان زمان هو العوض ده اللي ماشي قبل ان يخترع الايه النفس. وبعد ذلك قد يكون عندك شيء وعايز تبيعه بعوض المقابل، واللي صاحب العوض ده مش عايز اللي عندك، فاخترعوا شيئا نلتقي عنده اللي هو الايه؟ المال والاسماء. اذا فالثمن ان اطلق يبقى ينصرف الى الايه؟ الى المقابل من الذهب او الايه؟ او الفضه. والعوض يصح عوض سلعه بسلعه، والثمن قد يكون ناقصا عن الاصل، وقد يكون مساويا، وقد يكون زائدا. مش كده؟ يقول لك غلاء فاحش مثلا، مش كده ولا لا؟ ولكن القيمه يشترط ان تكون ايه؟ مساويه. مساويه لايه؟ ازاي يعني؟ ام قال لك انت قدر قيمه استنباطها انتاجها، وقدر قيمه عملك، وقدر قيمه انك انت مثلا سوقتها، وقدر قيمه كذا، وخذ لك الربح المساوي لاجره عملك وحطه على الاصل، تبقى دي اسمها الايه؟ تبقى دي اسمها الايه؟ القيمه. فالحق سبحانه وتعالى، شوف اللفتات اللي بيلفت علينا بني اسرائيل، انهم قلبوا الايه؟ قلبوا الصفقه، اشتروا بالايات ثمنا، والمفروض ان نشتري بالثمن الايات. خلاص على الاول. وايه كمان عملوا ايه؟ جعلوا الثمن ايه؟ سلعه. كمان كل حظهم ان يكون المال هو الهم. والله وده اللي موجود الى الان ولا لا؟ الموجود الى الان. يبقى قول الحق ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا. ما هي الايات التي كانت ثمنا؟ الايات التي كانت تدل على صدق نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته. أم هم كتموها؟ هم كتموها ليه؟ قال لك لأن اليهود نحن نعلم أن الله أخبر عنهم بأنهم قطعوا في الأرض، أنهم قطعوا في الأرض. انظر إلى دقة الأداء في قوله سبحانه قطعناهم في الأرض أمما. احنا هنقف عند كلمة قطعنا وعند كلمة ايه؟ أمم. حينما بددهم في الأرض، الآية اللي تدل على كده ايه؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى حينما قال في آخر سورة الإسراء فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. قال عليه جئنا بكم لفيفا يعني ايه؟ مجتمعين. الله. اذا قبل مجيء الاخرة مش هيكونوا مجتمعين، متفرقين. متفرقين في اي اين؟ في كل مكان. وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض. الله. وهل سكنوا الانسان في غير الارض؟ الكلام ده يبقى له معنى لما تقول له اسكن الارض؟ طب ما هو فيها. قلت او لم تكن، هو فيها. اذا قيل لك اسكن كذا لا تقل الارض، لانه لا سكن لك الا الارض حين تخاطب، انما يقال اسكن القاهره، اسكن طنطا، اسكن الاسكندريه، اسكن مثلا في حي المنيره، اسكن في جاردن سيتي. يحدد بقعه تخرجه من مطلق ارض الى خصوص ارض كده ولا لا؟ يبقى لما ربنا بيقول اسكنوا الارض، الكلام ده له معنى لله. طب ما هم في الارض. نقول اسكنوا الارض يعني انساحوا فيها غير مجتمعين. اسكنوا الارض يبقى متفرقوا ولا لا؟ يبقى ما لهمش حته ايه؟ خاصه يجمعوا. اسكنوا الارض، مسكنكم الارض كلها. الله. الارض دي جنس تشمل اقاليم متعدده، تشمل ايه؟ أقاليم متعددة. والأمر هنا بيسكنوا لواو الجماعة. وإحنا قلنا زمان افتكروا أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحاد. يبقى ليسكن هؤلاء الأرض دي، ويسكن هؤلاء دي، ويسكن هؤلاء دي، ويسكن هؤلاء دي، يبقوا يتقطعوا ولا ما يتقطعوش؟ إذن قول الحق سبحانه وتعالى ثم قلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، وبعدين سبوا كده قال فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، جمعناكم. وعد الاخره اللي هي ايه؟ اللي هي في اول سوره ايه؟ الاسراء. فاذا جاء وعد الاخره ليسوءوا ايه؟ وجوهكم. والا فاذا قامت معركه بين الاسلام وبينهم، انا تتبعهم في كل شبر من الارض اللي هم فيها؟ الانا قوه على ذلك؟ لا. حين تحمل معركه يؤذن الله ان يجتمعوا جميعا. يبقى اجتمعوا ليه؟ جئنا بكم ايه؟ مجتمعين. علشان ايه؟ عشان تبقى توجه الضربة إلى مجتمعين، لأن الله لا يكلفنا أن نسيح في كل الأرض لنضرب كل يهودي في كل بلد من الإيه؟ من البلاد. إذن فقول الله وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض يحقق هذا قوله وقطعناهم في الأرض أمما، ما دام اسكنوا الأرض يبقى إيه؟ وقطعناهم في الأرض أمما. وبعد ذلك بعد كده ما سابش المسألة كده، ما قالش جعلناهم في الأرض، وما قال قطعنا. والتقطيع يفيد تفرقة مع تجمع، جبت حاجة كده وقطعتها قطع، يبقى كل قطعة لها ايه؟ كتلة متميزة، مش كده؟ وأمما كما، يبقى كل جماعة يهود في أي بلد هيبقوا ايه؟ أم. وصحيح ده اللي حصل ولا لا؟ ولذلك تجدهم في كل بلد يحتفظون دائما بايه؟ بروابطهم وتقاليدهم وكل حاجة، وبتلوا في حتة واحدة وسجن واحد، والأمة في وسط الأمم لا ينساحون ولا يذوبون في الشعوب أبدا، مما يدل على أنهم قد صارت فيهم خاصية كالجسم الغريب يطرده الجسم. لازم يفضلوا كده لوحدهم، لازم يفضلوا لوحدهم كده. إذن قول الله وقطعناهم في الأرض أمما شرح لقوله وقلنا من بعده لبني إيه؟ إسرائيل اسكنوا الإيه؟ اسكنوا الأرض. كان من ضمن القطع، من ضمن البلاد التي جاءت فيها قطعة المدينة. ومن العجيب أن قطعة المدينة هي التي كانت تمثل العملية اليهودية بأوضح معنى، الباقي اللي في الدول الثانية ما كانش لهم، إنما دول لأنهم صادفوا أمما غير متحضرة، وهم على شيء من الثقافة العلمية وعندهم أموال، فابتدأت في يدهم حركة المال وحركة العلم بالاتفاق، فصار لهم تميز على من؟ على سكان الجزيرة، وعملوا في يشرب الحصون وبقوا يؤرسون العداوة بين الأوس والإيه؟ والخزرج، عشان يدوا ده فلوس بالربا ويدوا ده أسلحة ويبيعوا له ويستغلوا الإيه؟ الفرق. لكن إذا ما جاء النبي الجامع أتظل لهم تلك السلطة؟ سلطة الكتاب حتنتهي بالمنهج القرآني خلاص، وسلطة التربع المالي حتنتهي باستطراق المؤاخاة بين الأوس والخزرج. وإذا فقد فقدوا إيه؟ مقومات جههم اللي هو إيه؟ المال والكتاب. لما يجي بقى الرسول اللي حينزع منهم ديا، مع انهم كانوا يستفتحون به على الذين كفروا من قبل، ليه؟ لان في فرق بين عداوة واقعية وبين عداوة مترقبة. العداوة الواقعية اللي كانت بينهم وبين اللي بيعبدوا الاصنام وبتاع، لان دول اهل كتاب يؤمنون بإله ويؤمنون بمنهج السماء، اذا فكانوا دول هم اللي ايه؟ اللي خصومهم. وما دام دول خصومهم، كل شهوتهم في ان ينتصروا على الخصوم ان المنهج السماوي يحقق، يقوم يستسلفوا الى مجيء مين؟ النبي. نقتلكم به قتل عاد وإرم، مش كده؟ لكن لما جه النبي بالفعل بصم لهم كل عناصر السيادة لهم في الجزيرة فتنتهي. اذا كان ولا بد ان يحاربوا هذا الوافد الجديد. هذا الوافد الجديد في الصفات له في التوراة، وآيات كثيرة عندهم بتدل عليه، لكنهم إن عملوا الصفقة إيمانية زي ما بنقول يضيع لهم إيه؟ ما كانوا يتمتعون به من إيه؟ من سلطان علمي بالكتاب، ومن سلطان مادي بالغنى، وكانوا يأخذون الأتاوات والأشياء اللي هي الحصامات بتاعتهم الكبيرة، لهم في الزروع نصيب وفي التجارة نصيب وفي كل شيء إيه؟ نصيب، يدوه لهم كل سنة. فحين يأتي الإسلام ليمنع هذه العادات يبقى إيه اللي هيحصل؟ ضاعت عليهم، أم قالوا لا ده ما فيش حاجة جيدة، ما فيش نبي، ما فيش، وكتموا هذه، يبقى اشتروا بآيات الله ثمنا الذي كان يعود عليهم من سيطرة الجاهل بالعلم وسيطرة الإيه؟ وسيطرة المال، فاشتروا بآيات الله إيه؟ ثمنا. انظر إلى قوله ثمنا، كلمة ثمن عادة شيء له ثمن يبقى له قيمة يعني، ولذلك يقول لك هذا شيء ثمين. ثمين يعني ايه؟ يقيم بثمن، يعني مش حاجة تافهة كده. يبقى كلمة ثمين، ثمين مأخوذة من ايه؟ مقاوم شيء مقاومة شيء تافه ما نقوموش ده ولا لا. نعم. فهم على ما عملوا الحكاية دي يبقى عادوا ايه؟ عادوا الجاه يفضل لهم، عادوا الاموال والاتاوات تفضل لهم، عادوا ما كان يعود عليهم من خيرات من اليهود وعوامهم يفضل ايه لهم. ويبقى اذا عملوا ايه؟ اشتروا ايه بالايات التي كانت عندهم هذا الثمن الايه؟ قال الله ثمنا قليلا. كلمة ثمن قلنا دل على انه شيء ايه نفيس، يعني شيء له ثمن، انت تقولها حتى بتقولها عرفيا ده شيء له قيمة شيء له ثمن ده. قال لك كل ثمن مقابل آيات الله يجب ان يوصف بالقلة، كل ثمن مقابل لآيات الله يجب ان يوصف بالايه؟ لان الاثمان عمرها الدنيا، وما عند الله عمره اطول واخلد من الدنيا. يبقى اي ثمن مهما على فهو قليل. مش معنى ذلك لا تشتروا ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا، يعني ان كان الثمن عالي شويه اشتروا، لا، الثمن اللي هو قليل ليه؟ لانه مقابل لمين؟ مقابل لآيات الله، وآيات الله يجب ان لا تقدر بثمن ابدا، لان كل ثمن مقابلها قليل، لان الاثمان مجال حركتها ومجال نفعها في الدنيا، وهي ايه؟ وهي فانية، ومتاع الدنيا قليل. تبقى المسألة صفقة صفقة خيبة من الايه؟ يبقى ولا تشتروا بآيات ايه؟ ثمنا ايه؟ ثمنا قليلا. وإياي فاتقون. الآية الأولانية قالت وإياي فارهبون، ده الإياي فارهبون دي وعد وعيد كده، لكن إياي فاتقون بقى الواقع الايه؟ الواقع بقى. يبقى الأول ترهيب والتاني ايه؟ بقى الواقع هيكون كده. إياي فايه؟ فاتقون. ليه بقى؟ وش معنى التسجيل هنا؟ في الأول قال وأوفوا بعهدي، أوفي ايه؟ بعهدكم، وإياي فايه؟ فارهبون. لأن ساعة الوفاء منك بالعهد ليوفي الله لك بالعهد مجاله الدنيا، مجاله الدنيا، وما دام مجال الدنيا يقوم يديك وعيد اللي هو التخويف مع الايه؟ مع التحذير، مخوف محذور يعني. لكن حين يقول تشتروا وفعلا اشتروا يفتح، تبقى المسألة بقى ايه؟ يبقى لازم تيجي التقوى هنا. اتقون يعني اتقوا ايه؟ اتقوا متعلقات صفات غضبي وهي النار، او هو الايه؟ او هو العذاب. يبقى اذا فرق بين وعيد لشيء قد يأتي وبين تمثيل الشيء بانه ايه؟ بانه حاصل وواقع. يقول الله بعد ذلك ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قول الله سبحانه وتعالى ولا تلبسوا، المادة دي تلبسوا هي برضو من اللباس اللي انت زي ما تقول انا لابس لباس، مادة بعضها تمام ايه، بس هناك فرق. اللبس والتغطية والتعمية، التغطية والتعمية دي يبقى غير مراد ان يظهر الحق فيها، تقومت ايه تغلفها، هي برضه زي اللباس اللي احنا بنلبسه، هي مش اللباس تغليف الجسم بساتر؟ نعم. كذلك اللبس برضه هتغطي الحقائق ولا لا؟ تبقى هي المادة واحدة ولا لا؟ بس علشان نفرق بين هذه اللبس اللي هو التغطية والتعمية في المعاني، يقول لك ايه ده لبس يلبس لبسا، يعني خلط وغطى وعمى وعمل الحكاية دي. لكن في الثانية يقول ايه؟ دي كلابس دي لبس يلبس لبوسا. ان اردت الماده ده اللي بس ده تقول الماده، يبقى الاثنين من الماده واحده لام والب وسين، بس دي كفعلها ايه؟ لبس يلبس لبسا يعني غطى تغطيه. والثاني ايه؟ شوف دي كانت بالفتح، قول ايه لبس، لا قول ايه لبس يلبس، الماضي بخلاف الايه المضارع، وهناك الماضي برضو بخلاف الايه، ولذلك الفرق دي لبس ودي ايه ودي لبس، كلها تدل على ايه؟ على التصفية. لا تلبسوا الحق بالباطل. طيب ما هو الحق؟ الحق هو القضية الثابتة المقررة التي لا تنقضها الأغيار. حق، إذا حصل حدث أمامنا ثم كنا جميعا صادقين وسئلنا عنه، أتختلف روايتك عن روايتي؟ ليه؟ لأن هناك في الحق قضية واقعة بالفعل تحكم قولنا، وإحنا صادقين. يبقى مش هيتغير اي راوي لها هيقولها على ايه. متى يحصل التغير؟ اذا كان فينا واحد عايز يلوي الحقيقة شوية ويلبس بقى فيها شوية، تقوم تبتدي ايه؟ يبقى تتغير. يبقى او التغيير ده هو لبس للحق بالايه؟ كأنك جئت بالباطل وجعلته لباسا للايه؟ للحق، عايز تستره. هاي تستره. طب ادي فهمنا المعنى العام. يبقى هنا هم هيعملوا لا تلبسوا الحق بالباطل، اي حق هنا واي باطل؟ قال لك لان هم في التوراة تركوا ايات ما حرفوش فيها، وايات حرفوا فيها او غيروها او كتموها او الى اخره. ايات نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم دي انكروها، والايات الثانيه اللي مش متعلقه بما انكروهاش، فكانهم خلطوا الحق بالباطل. كلام طيب. او انهم كانوا حينما يستفتحون على الذين كفروا كانت عندهم قضيه حق، ايه اللي خلاهم يعملوا الله؟ هيبقى برضو غطوا الغطوا. او انهم قالوا ان محمد مرسول صحيح ونبي فكأن هذا هو الحق، ولكن ليس الينا فكأن هذا هو الايه؟ هو الباطل. ان هذا هو الايه؟ الباطل. هو الباطل. يبقى اذا لبس الحق بالباطل يعني تعمية وايه؟ وخلط. وايه اللي بيخليهم يعموا هذه التعمية؟ ليه؟ المصلحة الاولانية اللي هي تشتروا بآياتي ايه؟ بآياتي ثمنا ايه قليلا، ولا تلبسوا الحق. والباطل ده هو ايه؟ ما هو الباطل؟ الباطل مقابل للحق، هو ما لا واقع له، ولذلك الوان الباطل تتعدد. شرك والحق واحد لا يتعدد، ومن هذا كان اسم من اسماء الله الحق، اسم من اسماء الله الحق. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم. اذا ففيه هنا في التغيير لون من الكتمان ولون من اللبس، ولون من اللبس. يجي مثلا لما يجي الله قال لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا ايه؟ قولوا حطة، يعني حط عنا ذنوبنا حطة. يوم هم يستهزئوا له حنطة. اللي يسمع اللفظ ده لكنهم قالوا زي ما ايه؟ زي ما طلبوا، وهم حرفوها ولووا ألسنتهم بها ولا لا؟ ولذلك لما كانوا يجوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقولوا ايه؟ راعنا. لا راعنا لين بألسنتهم، يعني ما يقولش راعنا كده بالغلط، راعنا يعني بدهم يصفوا انه رعونا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى للمؤمنين برسوله صلى الله عليه وسلم ما تقولوش زيهم، لانهم يريدون لي ألسنتهم ويصفون محمدا بالرعونة، يعني يخدم المادة اللفظ ما يعطيه. سيبوا الكلمة دي خالص، لا تقولوا ايه وقولوا انظرنا، سيبوا لهم الكلمة دي اللي لو ايه واصبح لهم فيها ايه مغمز يغمزوا وقولوا ايه انظر. لما يجي مثلا يقولوا السلام عليكم برضو لا بتحق الباطل، هي لا السلام ايه مثلا السلام عليكم، انما يروحوا قطفنا كده. يبقى اذا الوان لبسهم الحق بالباطل الوان ايه؟ الوان متعددة. ولا يلبس الانسان الحق بالباطل الا اذا كان لا جلد له على مواجهة الحق، لا جلد له. والذين لا جلد لهم على مقاومة الحق قبل أن يفعلوا ذلك يجب أن ينظروا إلى نفوسهم، لأن عدم القدرة على مواجهة الحق ضعف. عدم القدرة على مواجهة الحق ضعف، تفر منه إلى باطل. ليه؟ لأن الحق يتعبك، أن الحق يتعبك. ويتعبك ليه؟ لأنك لم تستطع أن تحمل نفسك على مطلوب الحق، فأنت تحاول جاهدا أن تلبس الحق بالباطل عشان ما تتهمش نفسك بأنك أنت ضعيف أمام الحق. ولذلك أنا قلت في لقاءات سابقة أن الذين يشرفون على أنفسهم يحاولون أن يشككوا في قضية الدين جملة، لأن لو سرقت قضية الدين تبقى نكبة سودة عليهم، فهم يجادلون في الدين وإن ده مش حقيقة وفي الإله. ليه؟ عشان إيه؟ لا جلد لهم على مقاومة الحق، لأنهم لم يستطيعوا أن يلزموا أنفسهم بمنهج الحق، ولذلك لا تجد هذه النغمة إلا من مسرفين على أنفسهم. وأنا قلت إن مفيش أبدا ينقذهم من هذا إلا أنهم يقولوا إن قضية الدين قضية إيه؟ قضية كذب، ولا دين ولا سما ولا إله ولا إله آخر. ليه؟ عشان يعني مش قادر يجابه الحقيقة بأن فيه دين وإن فيه منهج وإنني بخلفه وإنني بعدين حروف في العذاب، مش قادر يواجه الإيه؟ لا، كنت بقى كافر كده لازم تكون كافر شجاع وتقول لا انا عارف ان فيها. نقول له ما دام انت ما انتش عارف يبقى المساله بقيمه منك انت بقى، يبقى ولا تلبسوا الحق بالايه، ولا تلبسوا الحق بالباطل. قول الله سبحانه وتعالى وانتم تعلمون يدلنا على ان الخيبه هنا من مراحل. قد يكتم انسان حقا وهو لا يعلم انه الحق، او يلبس باطلا وهو لا يعلم الحق، لكن اذا كنت تعلمه يبقى إذن تلك هي الإيه؟ النكبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم في لقاء آخر لنستكمل بقية الحديث إن شاء الله.